الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى وآله وصحابته المستكملين الشرفا. أما بعد، عباد الله، لا يخفى على إخواني وأخواتي جميعا أننا بعد أيام قليلة سنعيش لحظات وزمانا هو من أجل الأزمنة وأعظمها، إنه زمان رمضان. رمضان عبادة عظيمة وشعيرة جليلة، لها مقاصد وآثار وفوائد. من خلال ذلك شرعها الحق جل وعلا وجعلها شعيرة وشريعة لسائر الأمم. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام عبادة لم تختص بها هذه الأمة فقط، وإنما شرعها الحق جل وعلا لمن كان قبلنا من الأمم السابقة، وما ذلك إلا لأهميتها وعظمها ورفعة منزلتها. ومما يدل لذلك أيضا أن الحق جل وعلا أرتب على صيامه أجرا عظيما وكبيرا لا حد له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن خلال هذا الحديث يتبين لنا أن الصيام يترتب عليه فوائد وأجور عظيمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يدخله الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. إذن فالصيام هو عبادة عظيمة، عبادة عظيمة وكبيرة. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي أن نعلم أن الطاعة إذا كانت بهذه المنزلة، لتكون مثلا شي طاعة فيها خير كبير وتكون فيها الثواب عظيم، طبعا فإن إبليس أو إن الشيطان سواء كان إنسيا أو جنيا فإنه يقعد لعباد الله بالمرصاد لأجل أن لا يغنموا خيره ولأجل أن يفوتهم هذا الفضل الكبير. لذلك ينبغي أن نعلم كذلك أمرا آخر، أننا جميعا سائرون إلى الله، أننا في سير إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة، قال: سيروا، هذا جمدان، سيروا هذا جمدان. النبي صلى الله عليه وسلم كان غادي مع الصحابة فإذا به يرى جبلا، هذا الجبل تسمى بجمدان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا. فلما قال سيروا، هنا أول ما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بالسير السير الحسي، لكن قال بعدها: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فعلمنا أن المقصود بالسير ليس هو السير الحسي، وإنما هو السير المعنوي. إذن فكلنا سائرون إلى الله. كاملين غادي في واحد المسير، مسيرة في واحد الطريق إلى الله جل جلاله. وهذه الطريق فيها محفزات وفيها عقبات، وفيها عقبات. هذه الطريق فيها عقبات، من عقباتها أن هناك ما يسميه العلماء بقطاع الطرق، قطاع الطرق الذين يكيدون لعباد الله لأجل أن لا يغنموا، لأجل أن لا يغنموا، ولأجل أن لا يفوزوا برضا الله جل جلاله. إذن سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة حول المعينات أو بعض المعينات التي تعيننا على صيام رمضان صياما حقيقيا، ثم أردف ذلك بالكلام عن بعض المعوقات التي قد تعوقنا عن السير إلى الله جل جلاله، أو تحول بيننا وبين الفوز بمغفرة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الذي هو شهر الغفران وشهر الرحمات، حيث يكون لله جل جلاله في كل يوم عتقاء من النار. من أول المعينات التي تعينك يا عبد الله على الصيام الحقيقي، أولا أن تحمد الله جل جلاله وتشكره أن بلغك رمضان. تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره، علاش؟ لأنه أطال في عمرك حتى بلغك هذا الشهر العظيم، وسمح لك، وسمح لك وأذن لك بالدخول في سلك عباده المتقين، في حين أن كثيرا ممن هم في سنك وممن هم في منزلتك قد أخذوا وماتوا. ولذلك كان سلفنا الصالح كان نستقبل منا يسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، تيبقوا تيطلبوا الله تبارك وتعالى وقت ما خلوا بأنفسهم، سواء كانوا في سجود أو في أي وقت من أوقات الإجابة، لا هم لهم إلا أن يسألوا الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، هم تيطلبوا الله تبارك وتعالى باش يبلغهم رمضان. طيب لماذا في نظركم هذا الإلحاح وهذا الإصرار وهذا الهم؟ ما ذلك أيها الإخوان إلا لعظم هذا الشهر ولمنزلته، ولأن العبد يرقع به، يرقع به خلله ويغنم فيه خيرا كثيرا. كان السلف الصالح يسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، ثم يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبله منهم 6 أشهر أخرى. وورد عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال رحمه الله أنه كان يسأل الله، كان يسأل الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا. إذن فالسلف الصالح كانوا يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم هذا الشهر، يدعون الله تبارك وتعالى أن لا يحرمهم هذا الفضل العظيم. إذن وأنت يا عبد الله قد فسح لك الله المجال، أعطاك واحد الفرصة، عاود حلك واحد الباب تاع الخير. إذن فالأصل في النعم أنها تستقبل بالحمد والشكر، لأن الشكر هو صيد المفقود وقيد الموجود. متى شكرت الله على النعمة التي أسداها لك فإن النعمة التي بين يديك تقر، ثم الله تبارك وتعالى يفسح لك ويعطيك نعما أخرى لا تكون في حسبانك. إذن فالشكر هو قيد للموجود وصيد للمفقود، والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. صحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى في منامه رجلين من قضاعة قبيلة، واحد منهما قتل شهيدا في سبيل الله، ثم تأخر عنه الآخر فمات بعده بسنة، لكنه رأى في منامه أن الذي تأخر قد سبق في الدخول أو بالدخول إلى الجنة قبل الشهيد، فتعجب لذلك. الأصل أن الشهيد له عند الله مكانة عالية، والأصل أنه يقدم على غيره في الدخول إلى الجنة، لكن هذا الصحابي رأى عكس ذلك، فرأى الذي مات على فراشه وهو متأخر في الموت قد سبق الذي قتل في سبيل الله بالدخول إلى الجنة، فتعجب لذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له ذلك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس قد صام رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا من الصلاة؟ إذن ما الذي بلغ به هذا المبلغ إلى أن يصل إلى هذه الرفعة وهذه الدرجة فسبق غيره الشهيد؟ إنه صيام رمضان، إنها الصلاة، وهذه المذكورات كلها قد جمعت في هذا الشهر المبارك، كلها قد جمعت هذا الشهر، فيه جميع العبادات، فيه الصلاة وفيه الصيام وفيه الزكاة وفيه القيام إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك كانت خاصية رمضان خاصية مستقلة عن سائر الطاعات والعبادات. إذن فأول ما نستقبل به هذا الشهر المبارك أننا نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا رمضان. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر المبارك هو الدعاء، هو الدعاء أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه ونسأله أن يجعلنا جميعا من الموفقين. فإن الإنسان لا حول له ولا قوة، والموفق من وفقه الله. اعلم يا عبد الله أنك مهما بلغت من القوة ومهما حصلت على الإمكانيات ومهما فعلت فإنك تبقى ضعيف، تبقى ضعيف وتبقى فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله وحده، والله هو الغني الحميد. فلا حول لك ولا قوة، لا حركة لك على أن تتحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله لك. وهذا المعنى مذكور ومبثوث في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يذكر أهل العلم لماذا جاء بعد قوله تعالى، لماذا قال الحق جل وعلا بعد قوله إياك نعبد قال إياك نستعين، جاب الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه تنبيه إلى ضعف الإنسان وأنه لا يستطيع لنفسه حولا ولا قوة، فالحول والقوة كلها في الله. ولذلك لاحظوا معي رحمكم الله، حينما نسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما قولنا؟ ما ردنا؟ ردنا وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة أجي تصلي، حي على الفلاح الخير هو في المسجد، ولكن هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع ذلك إلا إذا وفقك الله، إلا إذا وفقك الله، وإلا إذا أعانك الله. لذلك الإنسان دائما وهو يستقبل هذا الشهر المبارك أو مما يستقبله به ومما يعينه على ذلك أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه، أن يوفقه للطاعات وللغنم، ويسأله أن يجنبه الغرم. كذلك مما نستقبل به هذا الشهر المبارك أنه ينبغي أن تكون لنا معرفة وعلم بفضل هذا الشهر العظيم. خص المسلمين يقراوا، خصهم يتعلموا، ما خصهمش يبداو تيبشروا الطاعات على أساس أنها عادات. بعض الناس قد تنقلب عنده الطاعات والعبادات عادات، القدرهم تيصوم ورا تيصوم تاو، تيصوم ورا تيصوم، تيصلي ورا تيصلي، فلا يكون له حظ من عبادته إلا الحركات. لا، بنا نقرأ الفضل تاع الشهر العظيم، لأن هذا محرك ودافع قوي على أن نغنم جميع اللحظات، وأن نكون حريصين على أن لا نضيع ولو لحظة من لحظات هذا الشهر المبارك. الإشكالية دابا تاع نحن الآن أشنا بحال شي واحد دخل السوق ما عارفش أش بيدير، ما عارفش أش بيشري، ما عارفش قيمة داك الشيء اللي جاي ليه هو. وإلا لو علمنا قيمة هذا الشهر وفضله كما ورد في القرآن وفي السنة لكان المسلم أشد حرصا على وقته، ولكان ضنينا بجميع لحظات هذا الشهر المبارك. وأذكر إخواني وأخواتي بحديثين أو ثلاث يدلان على فضل هذا الشهر العظيم، وأطلب من إخواني جميعا أن يرجعوا إلى العلماء وإلى كتبهم وإلى الأشرطة باش يكون عندهم واحد المعرفة وواحد العلم بفضل هذا الشهر المبارك. مما ورد في فضل هذا الشهر المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. احنا تنعرفوا بأن الأعمال تعطعت كلها لله تبارك وتعالى، لكن لماذا خص الحق جل وعلا هنا رمضان لنفسه وقال إلا الصيام فإنه لي؟ قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: المعنى أن يوم القيامة قد يأتي العبد بطاعات وبعبادات، لكنه يأتي ومعه كذلك سيئات، قد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا واغتاب هذا إلى غير ذلك من المظالم. فيأتي أهل المظالم يطلبون مظلمتهم. طيب نحن نعلم أن في يوم الحساب ليس هناك مال ولا درهم لأجل أن يعطيهم، ليس هناك إلا حسنات وسيئات، فيأخذون من حسناته حتى تفنى، فإذا فنيت حسناته ولم يبق منها إلا حسنة الصيام، يريد هؤلاء الأصحاب الحقوق أن يأخذوا من الصيام، فيقول الحق جل وعلا: لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ثم يعطيهم حتى يرضيهم، فتبقى حسنة الصيام خالصة لا تمسها شائبة، فترجح بميزانه فتكون سببا في دخوله إلى الجنة. هذا هو معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا المقطع فيه قطع لعذر أولئك الناس اللي تقول أش تتقرب للمغرب تلقى الخصومة تقولك تقطع. لا، ما كاين تقطع. دائما ينبغي يا عبد الله أن تذكر نفسك بأنك متلبس بأجل طاعة وأعظمها وهي عبادة الصيام. فليقول: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف والخلوف وتلك الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم، هذه تكون أعظم عند الله وخير من ريح المسك. لماذا؟ لأن أصلها وسببها هو الصيام. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل لفضل هذا الشهر العظيم: قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم شهر مبارك. إذن هذا الشهر ماشي شهر عادي، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر النفحات الإلهية. من أصابه أو أصابته أصابه كل خير، ومن فاتته فاته كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك، شهر رمضان افترض الله عليكم صيامه. إذن فهذا الشهر اللي هو صيام شهر رمضان صومه فريضة، وهو ركن من أركان الإسلام، من أنكره وجحده فهو كافر. اللي تنكر رمضان تقول لك رمضان ما كانش غير الجوع وغير كذا، وهذا يدل على غفلة المسلمين، فهذا كافر لأنه فقد ركنا من أركان الإسلام، لأنه فقد ركنا من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس. إذن افترض الله عليكم صيامه، فيه تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين، معنى أن الرحمة تكون كثيرة وأسباب الإغواء تكون قليلة، حيث إن الشياطين تصفد. إذن الإنسان هذه هي فرصته، هذه هي فرصته لكل مبتلى، إذن تكون هذه هي فرصته. ثم قال فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، وفي بعض الروايات من حرمها فقد حرم الخير كله. ومما نستقبل به هذا الشهر المبارك كذلك ترويض النفس على الخير، ترويض النفس على الإقبال وعلى الإحجام، وهذه من المهمات، هذه من الأساسيات التي خصنا ننتبه لها. بعض الناس تكونوا مبتلين، مبتلين بشي أمور اللي هي ما ترضاها الشرع، تدخين، زنا، رشوة، إلى غير ذلك من الأمور. قد يكون مبتلا بآفة وبإثم من الآثام، فيرى أن فرصته هو هذا الشهر المبارك. مزيان، فرصة الجميع اللي مزيان تيخصو يزيد فاش في الخير، واللي هو كده نقول احنا مخسر الدواسة ومذنب في حق الله، ولا شك أننا كلنا أو كلنا على هذه الحال يحاول أن يتدارك ما فاته. إذا بعض الناس تيكونوا مبتلين بعض الآفات، تيقول لك ملي يجي شهر رمضان ما بقيش ندير هذه، غادي نحاول ما أمكن نقطعها. أقول لا يا عبد الله، هذا تغرير من الشيطان لك، هذا تغرير من الشيطان لك، وتسويف، والتسويف هو رأس مال المفاليس. لا من دروك بتبدأ، من دروك بتبدأ تخدم، تتروض نفسك، تتروض نفسك مثلا إذا كنت مثلا تتكمي مثلا مثلا تتكمي مثلا بكية، حاول تنقص نص العشرة الثلاثة، من اللي يجي رمضان تلقاكاش مؤهل، تلقاك مروض، تلقاك مدرب. أما من اللي تيجي رمضان عاد بيتي انت تدير وعاد بيتي تفعل، فكثير منا يعجز، يعجز تيقول لك ما قديتش. طيب ما قديت وبعدين فاتك هذا الخير، فهل أنت ضامن نفسك إلى رمضان الآخر؟ طبعا لا. إذن ترويض النفس على الإحجام، الأشياء اللي يخيب يحاول الإنسان يقرط فيها، وكل كما ذكرت لإخواني كل بحسبه، كل بحسبه، ما هو كل الذنوب مثلا الإنسان ينقص منها. فعندنا مثلا ذنب الزنا، الإنسان إذا كان يزني عفان الله وإياكم مثلا خمس أو أربع مرات مثلا في الأسبوع، ما أديش يقولوا هذه النقص نديرها مرة واحدة، لا، الزنا مطلوبة ألا علاش الإنسان يتفرق معه بتاتا كلية. إذن ترويض النفس على الإحجام وعلى الإقبال، كذلك على الإقبال. بعض الناس تتشوف نفوسهم وتتطلع إلى القيام وإلى قراءة القرآن وإلى الصدقات، تعرف بأن هذا رمضان الناس تجتهد فيه في العبادة، في قراءة القرآن خاصة، وهذا الشيء يأتي معنا إن شاء الله، وكذلك في القيام، وكذلك أش تقول غير يجي رمضان إن شاء الله وغادي القيام الأول فيه قراءة القرآن، دي نحاول نقرأ 20 ولا 30 حزب، تيجي إبليس ويمنيه ويعيده. وحينما يأتي رمضان تجد المسكين لا يحرك ساكنا، علاش؟ لأنه لم يروض نفسه على الطاعة. هذا من الأمور اللي نبه لها الشرع، قضية الترويض على فعل الخير ونحن نستقبل هذا الشهر. لذلك لو رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، إنما هو من هذا الباب، من باب التوطئة والتمهيد لصيام رمضان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وما ذلك إلا من باب ترويض النفس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. إذا تكلمنا عن بعض المعينات، ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن بعض المعوقات. كاين أمور اللي هي تقف حائل بين الإنسان وبين الطاعة، بين الإنسان وبين الطاعة. ومنها من الأمور اللي تحول بين الإنسان وبين التوفيق إلى الطاعات، منها معاشر إخواني كثرة الأكل وكثرة الشرب. كثرة الأكل وكثرة الشرب، وهذه الآفة ابتلي بها كثير من الناس، بل جميع الناس إلا من رحم ربك وقليل ما هم. عندنا احنا شهر رمضان هو شهر التوسعة في المآكل والمشارب، وخير دليل على ذلك الواقع، تتقرب المغرب تلقى جميع المحلات اللي هي فيها أكل أو شرب تلقاها مليئة، وكأنها القيامة بتقوم، وكأنها الطعام سينفد. إذن فتجد إقبالا عجيبا على التوسعة والإفراط في المآكل والمشارب. هل تعلم يا عبد الله أن كثرة الأكل والشرب يتسبب عنها آفات وأضرار، منها قسوة القلب، ومنها قعود الأعضاء عن الطاعة وعن العبادة؟ من أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. ولذلك انظروا إلى أشرف الخلق، وهم من؟ وهم الملائكة. جعل الله من صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فكانت وظيفتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لذلك الإنسان بقدر ما يقلل من الأكل والشرب بقدر ما يكون عنده الاستعداد للطاعة وللقيام وللاجتهاد، وبقدر ما يملأ بطنه، بقدر ما يملأ بطنه، بقدر ما تنام فكرته وتقعد أعضاؤه عن الطاعة ويتقاعس ويتكاسل. وأنتم ما تعرفوا أكثر مني هذا الشيء. تلقى الإنسان متي بيفطر تلقى من كل فن، كما نقول من كل فن طرف، مآكل ومشارب، كل إنسان فجاء وفجاء وفجاء. تكون النتيجة بعد ذلك أن الإنسان يتقاعس عن الصلاة، يتقاعس عن الصلاة. والموفق ذاك اللي تكون موفق تتلقاه تيسول على المساجد اللي هي اش ما تيصليش فيها الإمام بالثوم، تيصلي فيها بواحد ثلاثة سطور ولا أربعة. ورا مع الأسف هذه الظاهرة بدأت تنتشر، تيقول لك فلان الله عمره دار مزيان ماله تيصلي بثلاث آيات ولا أربعة آيات. لا لا لا، هذا أيها الإخوان هو شهر القيام، هذه هي فرصتك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتظن أن القيام هو قيامة خمس قسام ولا مثلا نصف ساعة؟ هذا قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تسل عن حسنهن وطولهن. يعني ذكر الركعات التي تدير النبي صلى الله عليه وسلم. أما إحنا تلقى الإنسان تيصلي عشرات الركعات في خمس قسام ولا في نص ساعة وتيخرج تيقول لك هذا هو قيام رمضان؟ طبعا لا. طيب ما الذي دفعه إلى هذا الأمر؟ إنها كثرة الأكل والشرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لأكله وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويرشدنا الحق جل وعلا أيضا هذا الإرشاد العظيم الذي فيه صالح لنا في دنيانا وفي أخرانا. يقول الحق جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا. بعض الناس مع الأسف تيصرف واحد إسراف كبير. ومما يؤسف ويحز في النفس أنه تتلقى المأكولات مع الأسف تتمشي للتورط الزبل، أعز الله وأسمعكم، تتلقى كثير من المأكولات تتمشيهاش للتورط الزبل. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا الإنسان يكون بعد النعراش قال فيه الحق جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويلوقف عليه شي واحد مسكين ما عندوش ولا عراف، واحد ما عندوش ولا كذا، ما تيتفعلش معه وما تيعطيش، وتلقاه هو مع الأسف مزوق الميدة، ويا ليته يستفيد. إذا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض أهل العلم هذه الآية جمعت الطب كله، هذه الآية جمعت الطب كله. ولذلك قال بعضهم المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. بيت توفق في عبادتك، بيت توفق في طاعتك، بيت عقلك يكون نقي، بيت قلبك يبقى سليم، قلل من الأكل والشرب. بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. الشهر ماشي هو شهر التوسعة في المآكل والمشارب، لا، فالاقتصاد الاقتصاد. ويا ليت الأمر كما قلت يتوقف عند أش هذه القضية، لا. طبعا كثرة الأكل والشرب تتطلب ماذا؟ تتطلب مالا كثيرا، وتتطلب الضرب في الأسواق. الإنسان اللي بيسميته يخص واحد نفقة كبيرة، أحيانا يقدر الإنسان يحتاج لاش أنه يتسلف، ويتطلب منه كذلك ضياع وقت كثير، ضياع وقت كثير، أنه إلا بيجيب هذا الكم تاع الطعام خصو يمشي للسوق مع 9 الصباح، خصو على الأقل يبدل واحد الساعتين، عاد خلي المرأة من اللي يجيبها خصها تانياش من 10 وهي قاعدة حتى المغرب. هذا الشهر أيها الإخوان ماشي شهر تاع المأكل والمشارب، لا. الإنسان إذا استطاع يقتصر على الأهم فالأهم، هذا هو المطلوب، على الأهم فالأهم فهذا هو المطلوب. لذلك من أعظم ما نضيع به أوقاتنا وهو التوسعة في المآكل والمشارب. يقول لقمان لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. من تشبع الإنسان يخلد إلى الراحة وإلى الدعاء. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه من كان أكله كثيرا فقد لذة العبادة، من كان أكله كثيرا فقد لذة الطاعة ولذة العبادة. كذلك من المعوقات التي تعوق العبد عن الوصول إلى ربه في هذا الشهر المبارك، وهو كذلك من الأمور المهمة، التلفاز. فالتلفاز كما مر معنا مرارا أنه ذو حدين، فيه خير وفيه شر، ولكن ما نسبة خيره؟ قليلة جدا. لذلك خاصة في هذا الشهر تجد قطاع الطرق دوك اللي قلنا قبيله اللي ما تيبغيوش الخير لاش للناس يجلبون بخيلهم ورجلهم مسلسلات من مختلف الأصناف مما تلذ الأعين وتشتهيه، مسلسلات، سكيتشات، مباريات، والعبد مسكين تجده يتقلب بين ما بين مسلسل وما بين مشاهدة مباراة وما بين كذا وما بين كذا، ولا يعلم المسكين أنه يفقد رأس ماله. داكشي اللي بيجعله آش مرحوم يفقده، وبالتالي لا يكون إلا محروما في هذا الشهر العظيم. لذلك علينا عباد الله أن ننتبه. إلى استطاع الإنسان يجنب التلفاز ويغطيها بشيش الكواس شلات لاتا كيف ذكرت إخواني قبل، ما يكرهش ويتفرغ لاش لله جل جلاله، يتفرغ لاش لطاعة الله تبارك وتعالى، يتزود، لأن هذا الشهر هو اللي بيخدم عليك العام كله. بقدر ما تتزود فيه من الإيمانيات بقدر ما تقاوم شهوات الدنيا وشبهات الدين. إذا الإنسان بحال ديك البطارية، هذا هو الزمان تاعك فاش غادي تشحن مزيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.